قلبي. قلبي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك. حبيبي حبيبي قلبي قلبي يحدثني دائما أبدا والله يحدثني قلبي بأنك متلفي. روحي فداك. عرفت أم لم تعرفي؟ روحي روحي فداك فداك فداك. عرفت أم لم تعرف؟ روحي فداك يا حبيبي. أنا روحي فداك. عرفت أم لم تعرف؟ لم أقضي حق هواك. لم أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقضي فيه أسى ومثلي من يفي. لم أقضي حق هواك يا حبيبي. لم أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقضي فيه أسى أسى أسى ومثلي من يفي. ما وبازل نفسي في حب من يهواه ليس بمسرف. نعم يا حبيبي. لم أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقضي فيه أسى أهو مثلي من يفي. ما وبازل نفسي أنا مالي سوى روحي. مالي مالي